يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في الرضاعات الخمس الموالاة والتتابع أم لا؟ لا ما يشترط، ما يشترط أن تكون في مجلس واحد، ولا يشترط الموالاة والتتابع. المهم إذا استكملت الخمس المصات حصل النصاب. نعم.